الشعر موقف ما كل شعر يسده يا مواد العلم رد العلم رد رد الشعر موقف ما كل شعر يسده يا مواد العلم رد العلم رد حتموراك اللي اجتمعوا في شلة اشهد مالي عن القفان صدى اشهد مالي عن القفان صدى الشعر موقف ما كل شعر يسده يا مواد العلم رد العلم رد حتموراك اللي اجتمعوا في شلة اشهد مالي عن القفان صدى اشهد مالي عن القفان صدى ابشروا يا للمعاني بالجديدة شعر ينبض قصيدة في وريدة والشعر سافر على المعنى نسلة طبعا اندقت حديدة في حديدة طبعا اندقت حديدة في حديدة نحمد وكلنا واسكى الشداد قف والمعنى مثل قد حزنا دي والسطر يوم الطرف فينا جبلة والريادة دونها الرجل الريادي والريادة دونها الرجل الريادي عندنا ثنتين والخفين عدة والغرام من الله تعالى والمودة قلتها والدار قدامي ودلة يا الرجال أهل الوفا وأهل الأشدة يا الرجال أهل الوفا وأهل الأشدة الخوات اللي ندافع عن شرفه نشاد ما يفتخر من هو عرفه كل رجال يوقف في محله دونه إن الموت لا دفع نغدفه دونه إن الموت لا دفع نغدفه السعودية ولا فيها ملامة حبها رسم وسط قلبي علامة والكويت اللي خذتنا حب والله دونه إن والله ما دورنا السلامة سعابنا الكويتي والسعودي والله لينقص وحشمتنا تزودي حبلهم لو ينعقد حنا نحله العلاقة من عصر عدو ثمودي العلاقة من عصر عدو ثمودي العروبة والقرابة والنسابة كلنا في السلم ولا في الحراب جارنا يرتاح وحجاجه يذل وخصمنا يوم المواجه وعذابه خصمنا يوم المواجه الوطن حنا فدا شعب وحكومة والمحبة ديرة محدن ينومة رمية البنت قبل سيف النسلة يا بلدنا عند لزمة مخدومة السعودية بلدنا كل بونا والعدا لو حاولوا ما فرقونا ظلنا والخص ما حنا في ظل نحتمي بالدين ولا ما حمونا نحتمي بالدين ولا ما حنا حنا جنودك يوم نادتي حمينا عن حدودك والحمية عندنا فنجال دله قد شربناها قبل نشرب عدودك قد شربناها قبل نشرب عدودك يا الكويت ارواحنا تبدا الحبيبة ذي طبوع اجدادنا ما هي غريبة لو نموت نموت ما نرضى المذلة بس ما تخذ منا الاعداء غصيبة بس ما تخذ منا الاعداء غصيبة سعودي وفاخر بالكويتي وبتهلي جيت عنده مثل بيتي كلنا واحد على مذهب ومله يفتخر في ذكرهم قابي وبيتي يفتخر في ذكرهم قابي وبيتي كلنا جد وجهات سطوة وقوة شعب واحد دام تربطنا الأخوة سعى في تفرقتنا ما حصل لا كل أبونا ننفر الدم المشوى كل أبونا ننفر الدم المشوى دولتنا كلنا نعرف نسبها والحقيقة بدر بن غازي كتبها علموا الكذاب لو حلقا يبله ما يعين خير الانطاح بن شبها ما يعين خير الانطاح بن شبها البلاد الغالية حنا فداها وغيرنا بعد الولي محد ولاها دربنا قدام لا نمشي ندله ودمحنا الشعب والله ما علاها دمحنا الشعب